فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. دراما الواقع ودراما الخيال، الأغنية والموال، كنوز الإذاعة المصرية في منوعات درامية. ونستهل حلقة الليلة بهذه الصورة الغنائية الرائعة من مأثورات الإذاعة المصرية من عام 1957. فرح شرقاوي، تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين سيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة، ومدتها ربع ساعة. هنا القاهرة. فرح شرقاوي. فرح شرقاوي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان سيد مصطفى، غناء عصمة عبد العليم، عباس البليدي وسيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. صلوا على النبي. سلام للعريس. أبو سويلم. أبو سويلم. البساتين. الجعفرية. الحلمية. 100 مرة. والعريس. وأبو العريس. وأنا وأنت. أيوة يا واد يا شجل، صلوا على النبي. يلا يا واد يا شرقاوي، يلا يا ملك مجاريح. هو سما. على بحر مويس يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني. على بحر مويس يا شرقاوي، ميال بالشوق ورماني. وناداني البحر وانا ناوي، وعاتبني الموج والاغاني، والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل شرقاوي، والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل شرقاوي. يا سمر يا حليوة يا شجاوي، على بحر المويس يا شرقاوي. شجر الصوف صاف حياني، والنخل العالي حياني. شجر الصوف صاف حياني، والنخل العالي حياني. وواحد اللي الجتلاني يا نسيم ابو الاخضر احياني. والجو جميل شرقاوي، والقلب يميل جوي

يا سلام، حاجة حلوة أوي والله. يا سلام، شبه بعض للدرجة دي؟ جدا. يعني مثلا تعرف سيادتك مين اللي واقف قدامك دلوقتي بيكلمك؟ مين؟ أختي. يا سلام، والله نورتني أوي يا مصوراتي. طب بقى مدام المسألة كده، صور لي واحد منهم حالا. اتفضل. مبروك يا فندم، مبروك. صور صور صور مصور يا استاذ، صور يا استاذ. يا مصوراتي. ايوه مصوراتي. ايوه تعالى. ايوه مصوراتي. ايوه اسمع والله. ايوه يا فندم، انا عايز اتصور. ايوه يعني نفسي اتصور. يعني تقدر تقول مزاجي اتصور. اظن مفهوم ده. مفهوم يا فندم، مفهوم. ولما يكون بقى مزاجي اني اتصور، يعني نفسي اتصور، من كده تقدر تستنتج اني عايز اتصور. اظن مفهومه دي. لا مفهوم يا فندم، مفهوم. طب وسيادتك بقى ليك مزاج؟ يعني ليك مزاج؟ يعني ليك مزاج؟ والله ليا، وبس مش هقدر اتصور دلوقتي. ليه بقى؟ اصلي جعان ومعدتي فاضيه. لا لا، ما يهمش المعدة، المعدة ما يهمش أبدا لما تكون فاضية، المهم دماغ. دماغي؟ أيوة. غريبة. يا سلام، ده دي بقى تبقى لازم أساليب فن التصوير الأخيرة. بالضبط بالضبط يا فندم. تعرف زمان كانوا يصورونا منين؟ منين يا فندم؟ من حتة ما تخطر لكش على بال أبدا. تصور كانوا يصورونا من حاجة تضحك والله. منين يا أستاذ؟ تصور يا أستاذ إنهم كانوا يصورونا ويعرفوا شبه ده من ده من حاجة تضحك والله أنا بقادر. منين يا أستاذ؟ تصور حضرتك إنهم كانوا يصورونا ويعرفوا زيد من عبيد ونفيسة من خديجة من كان الواحد بيتصور منين يا أستاذ؟ من سنانه؟ لا. من سمانة رجله؟ لا. أمال منين بقى؟ تصور حضرتك كانوا يصورونا. الله يضحك، تضحك والله العظيم تضحك. منين بس يا أستاذ؟ من وشه. من وشه؟ آه. أمال إحنا بنصور منين دلوقتي؟ من القفا؟ الله، انت مش سيادتك بتقول من دماغه؟ طب اتفضل بقى. نعم. اتعيد اللي عشان اصورك. صورني ليه؟ لو انت عشان تطلع لي صوره لازم تصورني. طبعا يا استاذ. ليه ما عندكش صور جاهزه؟ صور جاهزه. يا استاذ انت هتشتري بنطلون جزمه؟ لا لا لا لا لا، اصلي انا عمري ما اتصورت الا وطلعت خلقتي مشلفطه، ومن يومها ما عملتش صور ابدا، وبقيت اشتري صور جاهزه على مزاجي. عندك صور جاهزه؟ عندي يا فندم. اتفضل. صوره جاهزه اهي. وريني. اتفضل. تعجبك دي؟ صوره مين دي؟ اخويا الصغير. لا لا لا خلصتر. ايه ده؟ ياي. ايه ده يا شيخ؟ ايه؟ يا باي. ايه ده؟ ياي. ايه ده؟ وحشه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صورها زمان. طب بلاش. ما شوف دي كده، وريني كده. اهي دي حلوه صحيح. مين دي؟ بنت خالتي. بس طلع لي من بنت خالتك دي ستة. عزيزاتي واعزائي الساهرات والساهرين الى جوار موجات البرنامج العام في نسيم الفجر الذي اقترب. الان مع تمثيليه من الروائع بعنوان لوكندة النوم، تأليف إبراهيم حسين العقاد وإخراج ديمتري لوقا، ومدتها نصف ساعة، أذيعت لأول مرة في أول يناير عام 1958 هنا القاهرة. لوكندة نوم، تمثيلية كتبها إبراهيم حسين العقاد، يخرجها ديمتري لوقا. نص الليل. بابا لسه ما جاش يا ماما؟ لا يا حبيبي لسه ما جاش، لازم عنده شويه شغل اخروه، زمانه جاي يا ابني. وبعدين بقى مالك بس يا رأفت يا حبيبي؟ مالي ايه بس يا ماما؟ الحاجات دي اللي طلبها المدرسه مش هقدر اروح بكره من غيرها ابدا. هقول لهم ايه بس؟ نمت قبل بابا ما يرجع البيت وصبح ما قدرتش اصحيه. كل حاجه تتدبر من هنا للصبح يا ابني، وحاجاتي انا كمان. الصباح رباح يا رجاء. أمرك يا ماما. ده بابا. بابا جه يا ماما. سامعة يا حبيبتي، خش أوضتك انتي واخوكي وقفليها عليكو، كملوا مذاكرتك. ما تنسيش اللي قلتلك عليه. وانا كمان يا ماما. اطمن يا حبيبي انت وهي. ايوه يلا على أوضتك انت وهي قوام وقفلوا عليكو. حاضر يلا. حاضر جاي اهو. اتفضل. اتفضل. بعد ايه ساعة؟ متأسفة يا فندم. وخدت ايه من اسفك غير لطايتي على الباب؟ الدنيا ليل يا محمود، مفيش داعي الناس تسمع صوتك دلوقتي. وهي الناس لسه ما سمعتش؟ ده انا قعدت اخبط لما صحيت الاموات مش الجيران يا ست احسن هانم. طيب اتفضل ادخل قبل. اتفضل قوي؟ وانا باخد منك ايه غير العمله المزيفه دي؟ اتفضل وتسمح ومتعسفه. معلش ادخل بقى. واقف في وشي كده ليه؟ عشان اقفل الباب يا محمود. يا سلام على النظام والرسميات. وادي الباب يا ست اهو، انجر من قدامي بقى. ارجوك يا محمود بلاش زعيق دلوقتي، خصوصا الاولاد لسه صاحيين. صاحيين؟ ايوه صاحيين. اظن مسهراهم جنبك عشان يشوف ابوهم وهو راجع متاخر. دي مسائل انا ما احبش الاولاد لا يعرفوا عنها شيء ولا ياخدوا عنها اي فكره. امال صاحيين ليه لحد دلوقتي؟ دي فتره امتحانات وبيذاكروا يا محمود. بيذاكروا لحد دلوقتي؟ حاجه عال. ايه بيحضروا للدكتوراه يا ست هانم؟ يا محمود بس بلاش كلام، لما اشوف ايه اللي مسهرهم لغايه دلوقتي. تقدروا تفهموني ايه اللي مسهركم لحد دلوقتي انتوا الاثنين؟ سكتوا يعني؟ هيقولوا ايه يا محمود؟ الاولاد بتذاكر علشان عندهم امتحان فتره، وعندي بكره عربي وحساب، وانا طبيعه وتربيه. طبيعه وحساب وتربيه؟ طبعا نور ومكتب وعز، ما يسهروش ليه؟ صحيح ما يسهروش ليه؟ هو انا اقدر اقول حاجه يا احسن هانم؟ انت بس تأمري وولادك يسهروا وانا ادفع وانا ساكت. امال نغنغ يا فندم، ابوهم نفسه ما شافهاش. انت هجيب دلوقتي لزمان. الله يرحم زمان يا ست هانم، كنت بذاكر على لمبه جاز نمره 5، وكان مكتبي طبليه الاكل، وما كنتش اقدر اسهر لبعد العشاء، وعمري ما سقطت. يا بابا اخلص. مش تسمع الولد بده يقول ايه محمود؟ ما شاء الله. قول يا سيدي، اتكلم. انت ده كلام لطيف خالص. اسمع ما اقولك، لغه الدموع دي انا ما فهمهاش ابدا. ادي الولد فرصه يا محمود علشان يتكلم. اكتر من كده؟ بدون شك اكتر من كده، وارق من كده كمان. ده ابنك وبكره هيكون راجل ولازم تربيه على الشجاعه. عظيم يا احسن هانم، افتحي معايا محضر تحقيق واحشري نفسك في كل شيء في البيت، حتى في كلامي مع اولادي. افتكر ما تفتكريش ولا تتصوري وفري كلامي يا محمود. انا قلت مش عايز كلام. يلا يلا انت اختك، اطفي النور وقوم نام. والامتحان يا بابا؟ امتحان. اروح المدرسه ازاي بكره من غير ما اكون مراجع دروسي كويس زي البنات؟ اللي كان عايز يذاكر ويحفظ كان ذاكر وحفظ من بدري. اذا كنتوا انتوا لسه طلبه في اعدادي بتسهروا لسه لحد دلوقتي، اما لما تروحوا ثانوي تعملوا ايه؟ لكن قلت بلاش كلام، ده عقاب ليك انت واختك علشان تتعودوا تشوفوا شغلكم من بدري قبل ما يجي الليل. Thank you. الأوقات في النور أهل والمذاكرة. معلش يا رأفت. وعن عملنا إيه؟ عملنا إيه يا رجاء؟ مفيش حاجة أبدا. أمال بابا بيعمل فينا كده ليه؟ معلش ده بابا يا عبيط. ومش عايزانا عايت كمان. ده أنا لازم عايت يا رجاء. كفاية عيط يا رأفت، ووطي صوتك أحسن بابا يسمعك وتبقى ليلة. بابا بابا بابا مش سامع صوتي أبدا يا رجاء. ما تقولش كده. بابا لو كان سامع صوتي صحيح ما كانش يخلينا عايض بالشكل ده أبدا. كان سألني مالك يا رأفت عشان أقول له أنا عايز إيه. هي ما مخليك عايز حاجة يا رأفت أبدا. دي حتى طلباتك أنت خصوصا عندها أهم من كل شيء. ما قلتش حاجة في كده أبدا. أمال عايز تقول لبابا إيه؟ حاجات كتير يا رجاء، حاجات بشوفها وانا متألم وساكت، حاجات بحس انها نقصانة وشايف كل زينا متمتعين بيها، حاجات انتي نفسك عارفها زي ما انا عارفها تمام وشعر بيها زي انا واكتر وساكت انت كمان. طيب اسكت يا رعفت اسكت. بالدرجة لحد امتى هيفضل كده؟ وانا وانتي تقدري تقولي لي ذنبنا ايه؟ بابا اصل بابا ناسي حاجات كتير بكل اسف يا رجاء. نفسي افكر بوجودي وجودك بالبيت اللي لازم يكون هادي وسعيد عشان نقدر نعيش، انما ما بيدينيش اي فرصه، عصبي ازيد من اللازم. تقدري تقولي لي بكره هروح المدرسه ازاي؟ وانا كمان محتاره ومش عارفه اعمل ايه. انا هكلمه ضروري اكلمه. مش عايز كلام خالص. ازاي يا محمود؟ عشان انا قلت كده. لكن انا شريكتك. انا سيد البيت ولا يمكن اسمح بوجود شريك ليا فيه ابدا. تفتكر اني انا اقدر بالوضع ده افرض نفسي على الموجودين في البيت؟ بلاش الخدامة، على اولادي مثلا. ومين قالك تفرض نفسك؟ وجودي يا محمود وصفتي كزوجة وام ومسؤولة عن بيت بيضم عيلة لها كيانها في المجتمع. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه التعبيرات اللطيفة دي؟ من امتى الستات بقالها الصفة دي يا احسان هانم؟ اظنك مش محتاج تعرف ان التطور الاجتماعي بيحملني نفس المسؤولية اللي عليك وبيوزعها علينا بالتساوي. اعتقد انك ما ترضاش تجردني من شخصيتي وتمحي وجودي من البيت. انا كده بالنسبة لنفسك وفي حدودك انت، انما مش بالنسبة لغيرك ابدا. اذا كنت انت كده انا مش كده، والوضع ده انا مقبلوش ابدا. ان سهرت ما اسالكش، ان غبت ما اسالكش. قصدك يعني تفرضي ارادتك عليا؟ ارجوك بلاش زعيق. هتحجري على حريتي؟ بدك امشي حسب اوامرك؟ انت فكراني ايه؟ عيب الاولاد يسمعوك كل ساعه بتزعق وبتتخانق. اولاد اولاد، انت هتكسري رقبتي بالاولاد ولا ايه؟ بالعكس انا بحاول اصلحك عن طريقهم. انت فاهمه بتقولي ايه؟ فاهمه كويس جدا. فاهمه ان كلامك ده معناه انك بتحاربيني باولادي؟ انا لا يمكن اسمح لك ابدا انك تخلي ولادك هم السلاح اللي توجهيه لصدر ابوهم. انت غلطان، ده مش قصدي ابدا. انا نفسي اخليك تعرف قيمه البيت. هو ده بقى بيت يا شيخه؟ في نظرك انت بس ما بقاش بيت. فعلا ما بقاش بيت خالص، ده ميدان حرب. ميدان حرب؟ انا شايفه فعلا ان البيت ده بالنسبه ليا ميدان حرب ما بتنتهيش ابدا. ميدان حرب مع زوج ناسي مركزه كوالد مسؤول عن كيان عيله وعن سعاده بيت. والد بيعتبر بيته بكل اسف لقندة نوم. ويا ريتني مرتاح فيها. انت اللي فرضت عدم الراحة على نفسك وعلى اللي معاك كمان. الناس بتدخل بيوتها علشان تحس بالهدوء بعد يوم شاق. ده كفاية على الاب انه يسمع ضحك الطفل من اولاده علشان ينسى همومه ومشاكله كلها ويبتدي يعيش في الجنة الارضية اللي ربنا ادهاله وامره انه يحافظ عليها. الجنة اللي هي ستي الأرضية. اللي بقت جهنم في نظرك انت على الأقل. هي وصلت للدرجة دي يا إحسان؟ مش كفاية اعترافك بأنك بتحاربيني؟ أفتكر مفيش أحسن من الصراحة بين شريكين. شريكين مختلفين دايما ما فيش بينهم أي تفاهم أبداً أبداً. وعلشان كده بحارب، علشان أحمي وجودي وكيان بيتي ومستقبل أولادي. ما حبش إن أولادي يكونوا أيتام وأبوهم حي. والله أنا كده، واللي مش عاجبه بقى. الباب مفتوح، مش ده اللي بدك تقوله؟ ولما أنت عارفة كده بتسألي ليه؟ منتظرة إيه؟ ولا حاجة. تحبي أوريكي طريق الباب إن كنت ناسياه؟ بالعكس، أنا عارفاه جداً، إنما أرجوك تنتظر للصبح بهدوء بدون زعيق إذا سمحت، وبدون ما يسمعوا أولادك. برضو أولادك أولادك. من صالحك كأب إنك ما تمسخش صورتك في عينين أولادك. سامع؟ الساعة بقت 3 بعد نص الليل. أفتكر كفاية كده يا محمود. وكفاية ليه؟ ما تخلي المعركة مستمرة للصبح لحد ما أشوف إيه اللي هتقدري تعمليه. أنت مش قلت الباب مفتوح؟ أظن فاكرة إني ححوشك. وفر على نفسك الكلام، أنا عارفة كويس طريق الباب، ومش إحسان اللي تنتظر يحوشها راجل بيهدد بإن باب بيته مفتوح. قصدك إيه؟ ولا حاجة أكتر من إني راجعة بيت أهلي. هناك ناس يعرفوا صحيح مقام البيوت ويقفلوا دايما أبوابها باحتراس علشان الناس اللي فيها يعيشوا مرتاحين. يا ست المركب اللي تودي. ارتاحي يا إحسان، ارتاحي يا حبيبتي. فعلا يا ماما أنا تعبانة ونفسي ارتاح. مالك يا بنتي يا حبيبتي، في ايه؟ مفيش حاجة يا ماما. مفيش حاجة ازاي يا بنتي؟ ده إن ما اشتكى العليل حاله يبان. تعبانة يا ماما تعبانة، مش قادرة اتكلم. من ايه بس يا بنتي؟ من أقول ايه بس؟ هو حصل بينك وبين محمود حاجة يا إحسان؟ أبدا أبدا. لا ده انتي مخبية حاجات كتير. عمل ايه محمود يا إحسان؟ مفيش حاجة يا ماما. ولما هو مفيش حاجة، ايه اللي خرجك من بيتك الصبح بدري كده؟ اصلي قومي كده، قومي كده لحد المراية وبصي في وشك، لونك مخطوف، وحتى نسيتي تعملي تواليت خفيف، اقله كان خبى الزرقان اللي حوالين عينيكي. ده انتي باين على عينيك انك ما شفتيش النوم، وبتقولي مفيش حاجة كمان. محمود يا ماما، محمود طباعه جافة، أخلاقه شرسة، ما يعرفش يقول كلمة طيبة، مش لي أنا بس، لولاده الصغيرين. أنا مندهشة، ده عايش إزاي مع الناس برا، بيتعامل معهم بأي طريقة؟ إذا كان بيعمل كده في بيته، أمال بيعمل إيه مع أصحابه؟ وكنت ساكتة ليهم مال؟ كنت بقول يمكن يعقل في يوم من الأيام، ما حبيتش أتكلم علشان أحافظ على بيتي وأولادي. والأولاد في المدرسة وجايين هنا على طول. وهو والله أنا قلت أسيب له البيت أنا والأولاد كم يوم، جايز يعرف بمقامنا. وجايز يحصل العكس. إزاي؟ مش جايز قوي إنه ياخد على كده ويرتاح. يرتاح؟ ما افتكرش إن في راجل في الدنيا ولاده ومراته يسيبوا له البيت ويرتاح. يا سلام، ده الجلاء تم بسرعة غريبة قوي. يا سلام. ايه ده؟ انت هنا وما رحتيش مع ستك احسان ليه؟ الله الله الله الله الله، ده انت باين عليكي زعلانه قوي، لازم العشره ما هنتش عليكي. طيب طيب طيب هوصف لك بيت حماتي عشان تروحي على هناك على طول، ها؟ وافضل انا هنا لوحدي، ها؟ يا سلام، اهو دلوقت الواحد يخرج على كيفه ويرجع وقت ما يحب. تحب ايه يا رأفت كمان؟ بعد ماما احب افضل في بيت نينا الكبيرة على طول. وانا كمان يا نينا ستي مش عايزة اتنقل من هنا ابدا. بابا جدي بيجيب لنا كل حاجة عايزينها ودايما يلعبنا لما يكون في البيت، وبيحكي لنا حكايات وبيفهمني الدروس. ايه ونسيت خالك يا رأفت؟ مش بيفسحنا في الجنينة كل يوم جمعة مع ميمي وسوسو وبيركبنا اوتومبيل؟ انسى انسى ازاي الحاجات الحلوة اللي عمرنا ما شفناها غير هنا. احنا مرتاحين قوي في بيت نينا الكبيرة يا رأفت، ومبسوطين كمان. مش احنا وبس، دي ماما كمان مرتاحة قوي. لا زعيق ولا خناق ولا بتسمع كلام من اللي كانت بتسمعه هناك. ونينا الكبيرة مش بتديك مصروف كتير يا رأفت؟ ده انا بحوش دلوقتي يا رجاء، وبقى عندي فلوس، وبكرة اشتري بسكليتة وساعة. الله يجازيكم يا ولاد، قدرتوا تعرفوا لحد كده؟ واكتر من كده يا نينا، هو احنا صغيرين؟ ده بس بابا هو اللي ما كانش عارف حاجة. عارفة لو ما سمعتيش الكلام وظهرتي هحرمك الليلة دي من عشاكي. ها انا قلتلك اهو. بس بس بس بس بس يا دي مش هنا خالص. حتى القطة هجت وسابت لك البيت يا محمود. معلش اقول ايه؟ أقول تحيا الحرية برضو. مش باين، البيت ابتدى يظلم وقلبي بياكلني على الولاد. وبعدين مفيش غير إننا نخرج نروح الحفلة اللي قال عليها عمر، أقله نتسلى مع الناس. وسع طريق من فضلك. اهلا اهلا اهلا. ايه يا ابو العمار، فاكر نفسك في مولد ولا ايه؟ لا والله في فرح وبدور عليك. يكونش بدك تاذي المعازيم بخطبه من خطبك اياها. صبرك بس يا محمود، بعد البوفيه بعد البوفيه. لكن ما قلتليش انت سايب الشله وعايز تقعد هنا لوحدك ليه؟ بيتهيألك يا عمر. يلا يا شيخ، يلا يا شيخ نقعد مع الجماعة هناك، دول حتى يعني قاعدين ساكتين وزي اللي اتلكموا. سيبك انت سيبك انت يا محمود، هي القعدة تحلى اللي بيك؟ قفشاتك الرايقة، ضحكتك الملعلعة، تعرف ان تهريجك ده هو اللي محبب كل الخلق فيك. على رأيك ضحكي وتهريجي بيني وبينك الواحد واخد منها ايه غير الضحك والزيطة والانبساط؟ دول والحمد لله متوفرين عندك جدا، خارجيا ومنزليا. سمعت اخر تشنيعة؟ لا والله. هقولها لك بعدين. ايه امتى بقى يا سيدي؟ اما تلحق اصحابك اللي قاعدين هناك. يلا اوام يا محمود. ايه بس ايه جرى ايه؟ ده بينهم فتحوا البوفيه يا اخي، بينا اوام قبل ما نضيع. اسبق انت، انا فاضل هنا لحد ما تخلص. ليه بس؟ عشان اوسع لك مكان. الحق امال احسن تضيع عليك العشوه. نفست برضو اللي في فكرك وضيعت على روحك البوفيه. اصلي عامل رجيم. لا انت الليله بصراحه مش عاجبني. يا ترى سارح في ايه في الدنيا؟ ايه تبقى ابتديت تعيش؟ ابتديت عيش ازاي؟ في النكد يعني؟ اوه وكلام. لكن ما قلت ليش. ايه يا ترى اخر تشنيعك؟ يا شيخ انت لسه فاكر؟ هي دي حاجه تتنسي؟ والنبي تقولها بسرعه عشان الواحد ياخد بعضه كده ويطير على البيت ويلحق الاولاد قبل ما يناموا. مستعجل قوي الليله يعني على البيت والاولاد؟ وانا امتى ما كنتش مستعجل عليهم يا محمود؟ انا ليا مين غيرهم يا اخي؟ ولا هنعمل زي غيرنا؟ غيرنا هم غيرنا بيعملوا ايه؟ حاجات كتير. في ناس عايشه محمود بوشين مع اصحابهم بره بوش ضاحك وفي البيت بوش كشر. في ناس تانية رمية المسؤولية على غيرها وما يعرفوش عن بيوتهم ولا عن أولادهم أي شيء. يا سلام، في ناس بالشكل ده؟ وأكتر يا محمود. في ناس النهاردة فقدت القدرة على التمييز لدرجة إنهم مش قادرين يعرفوا إيه قيمة الأسرة. تصور إن الانحلال بلغ بيهم درجة بشعة، محدش عنده الشجاعة أو الصدق. بعضهم بيمثل في حياته، بيضحك على نفسه، بيحاول يخدعها. وفي ناس بيكونوا هادمين بيوتهم، والغريب بعد كده انهم بيعملوا مصلحين في المجتمع. بقى الشخص اللي مش قادر يصلح بيته يصلح المجتمع يا عمر؟ دي تبقى غريبة قوي. ده الخداع اللي لازم نتخلص منه ونحارب اصحابه. الناس دول يجب ان احنا نقضي عليهم خالص، او على الاقل يقضوا على نفسهم. تصور يا محمود، واحد يهدم بيت، يتعب أسرة، يشرد أولاد، وأكتر من كده فاكر إنه بيمارس حقه كراجل البيت، ده يستحق إيه؟ في نظري أنا مش عاوز وجهة نظرك أنت، عايز وجهة نظر المجتمع اللي بيعتبر أمثاله أعداء له. يستحق الإعدام فعلا، لأنه بيقتل مع سبق الإصرار والترصد، بيقتل عيلة، بيقضي على سعادة أسرة ومستقبل أولاد. لكن قل لي، إيه اللي جرجرنا للكلام ده؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ أهو كلام. لا أنت مش طبيعي أبدا الليلة يا محمود. فكر في إيه؟ بصراحة في حاجات كتير. طب يا أخي ما تقوم تروح عشان تستريح، أهلها تسلي نفسك في البيت. البيت من دلوقتي يا عمر. وحتاخد ايه من القعدة لما تطول، خصوصا وانت قاعد لوحدك بذمتك؟ مش قعدتك في البيت مع ولادك احسن؟ قوم قوم قوم قوم قوم يا شيخ. حقوم حقوم، بس بعد شوية. طيب بقى قوم انا بقى، وحضرتك لما تلاقي روحك لوحدك هتعرف ان البيت احسن، وغصب عنك هتقوم تروح على طول. ها، سلام عليكم يا محمود. عليكم السلام يا سيد عمر. أقوم أروح فين؟ طيب وأقعد ليه؟ لازم أقوم. أروح فين بس يا رب؟ تروح فين؟ تروح لإحسان تشوف مراتك وأولادك؟ لا لا لا لا، ليه؟ لازم أروح. الله يا عم اشتهرت، وانكتب لك اسم في الجرايد. مين قدك يا سي محمود؟ بقيت بطل من ابطال حوادث التصادم، والجرايد نشرت صورتك كمان. وانكتب لي عمر جديد، ما تنساش دي يا عمر. نهايته ربنا لطف بيك عشان ولادك وعشان مراتك. تعرف دي ست مفيش منها صحيح. انت شفتها؟ لا، ده انت التصادم يعني مقصر معاك خالص. ما تنساش يا عمر اني كنت في غيبوبة ما فقتش منها غير من شوية. أصلها قرت الحادثة في الجرايد وكانت هنا قبل كل الناس. أحسان، لكن هي فين؟ أحسان هانم سلمت لي النباتشية الصبح لما لقيتك بخير ووصلت لحد البيت ورجع. طبعا رجع. أسيبك أنا بقى وعشر دقايق بالكتير وحتلاقيها جنبك. الحمد لله. ازيك دلوقتي يا محمود؟ الحمد لله. انتي؟ الدكتور منعك من الانفعال والكلام. عاوز بس اسأل يا محمود. خلي الاسئلة بعدين. الاولاد يا احسان فين؟ احنا قلنا ايه؟ الكلام ممنوع يا محمود. انا اسف، اعذريني، بدي اطمئن على الاولاد وعلى البيت وعليك انت يا احسان. الاولاد، البيت، الاولاد. محمود. احسان انت جيتي؟ هو انا ليا مكان غير هنا يا محمود؟ احسان قدرت تنسى اللي حصل ازاي؟ مفيش حاجه حصلت بيني وبينك يا محمود، انسى اللي فات. انا ولا انت؟ انا نسيت كل شيء يا محمود. كل شيء الا حاجه واحده بس، سعادتك وسعادة ولادك. الأولاد دول مضايقينك يا محمود؟ مضايقني؟ اوعي تقولي كده يا احسان ابدا. اذا ما فرحوش وضحكوا وزعقوا في بيت ابوهم يعملوا كده في بيت مين؟ بابا. ايوه يا رأفت يا حبيبي. احنا جاهزين يا بابا. لبستوا خلاص؟ ايوه، كمان عاوزين نروح نتفسح في الاهرام. كده انت جاهزه يا احسان؟ انا جاهزه اهو. وانا جاهز كمان. قدمنا لكم لوكاندة نوم تمثيلية من تأليف إبراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات كريمة مختار، هناء عبد الفتاح، سهير عبد الفتاح، محمد علوان، إحسان شريف، لطفي عبد الحميد. أخرج التمثيلية ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.